بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا، قلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر. باب ركوب البحر، هذه الترجمة معقودة لجواز ركوب البحر للغزو في سبيل الله، لجواز ركوب البحر للغزو في سبيل الله. ثم ذكر قصة أم حرام مرت معنا أكثر من مرة أنهم غزوا في البحر. فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال حدثتني أم حرام، وهي أم ملحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نام في القيلولة، قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يعني أنهم يشبهون الملوك في تقديرهم واحترامهم ومنزلتهم عند الناس. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا، قلت: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فخرج به الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. الشاهد هنا أنهم يغزون على البحر، يركبون البحر، فهذا فيه جواز ركوب البحر للغزو في سبيل الله. وفيه أيضا كما مر معنا أكثر من مرة أن من قتل وهو في طريقه ذاهبا أو آيبا من الغزو فإنه يعتبر في سبيل الله، يعتبر شهيد. نعم. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك: أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. قال رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، يعني في القتال، يعني في القتال في سبيل الله. باب من استعان بالضعفاء والصالحين، هذه الترجمة معقودة لفضل الاستعانة بدعاء الضعفاء والصالحين. وقوله من استعان بالضعفاء يعني بدعائهم، لأن دعاء الضعفاء ودعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة، لأن الضعفاء قلوبهم متعلقة بالله، فليس عندهم من الدنيا ما يتعلقون به، وليس عندهم من الملهيات والصوارف ما يصرفهم عن الله عز وجل، فهم متعلقون بالله، ولهذا دعائهم أقرب إلى الإجابة، فيستعانوا بدعائهم. وكذلك الصالحين يستعانوا بدعائهم. هذا المراد بالإعانة هنا في الحرب، وليس المراد بالاستعانة بذواتهم، لا، لأن الذوات ليس فيها بركة حسية، ليس فيها بركة حسية، لكن الضعف والصالحين فيهم بركة معنوية، فدعاؤهم أقرب إلى الإجابة أقرب. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر سألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت ضعفاؤهم، يعني زعمت أن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاؤهم، هذا هو الشاهد للترجمة، هذا مش الشاهد. قال وهم أتباع الرسل، يعني الضعف أتباع الرسل، وهذا في الغالب، هذا في الغالب أن الضعف أتباع الرسل، ولكن ليس على كل حال، بل قد يتبع الرسل أشراف، أشراف القوم مثل أبو بكر وعثمان وعمر إلى آخره، فأشراف القوم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أن الذي يتبعه الضعفاء، الغالب الذي يتبعه الضعفاء، لأنهم ليس لا مانع عندهم يمنعهم كما يمنع غيرهم، فغيرهم غيرهم قد تمنعه مكانته ويمنعه منصبه ويمنعه ماله وتجارته، أما هؤلاء فليس لهم شيء يمنعهم، فتتجرد قلوبهم إلى الله عز وجل ويقبلون إليه، فيكون سببا لنصر المسلمين. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، على من دونه، يعني سعد رضي الله عنه رأى في نفسه أنه أفضل من فلان، رأى في نفسه أنه أفضل من فلان من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون إلا بضعفائكم، أنا عندي سخط بترزقون عندكم إيه؟ إيه هذا صحيح، نعم إيه وترزقون، الله أنا سقط، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول هل تنصرون، هذا حث لسعد بن وقاص، حث لسعد رضي الله عنه على التواضع وعدم احتقار المسلم أو أن يرى في نفسه عليه شيء، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن النصر يكون بسبب دعاء الضعفاء، وأن الرزق يكون بسبب دعاء الضعفاء، هذا حث له على التواضع. وحديث بشعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فئام جماعة، يغزي جماعة، يغزي فئام من الناس، فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد الترجمة أيضا، لأن الترجمة باب من استعان بالضعفاء والصالحين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ها هم أفضل الصالحين، أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد الصحابة ها يأتون بالصلاح والفضل التابعين، تابعون، ثم يأتي ها تابع التابعين، القرون المفضلة الثلاثة، القرون المفضلة الثلاثة. قال سمع قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، فيفتح عليه، يفتح عليه، لأن النصر يكون ها بدعاء الصالحين، الصالحين والصحابة من أفضل الصالحين، أفضل الصالحين. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعون، يعني التابعون، فيقال نعم، فيقال نعم، فيفتح، فيفتح، هذا أيضا الشاهد الصالحين، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من صحب فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تابع التابعين، القرن الثالث، القرن الثالث من القرون المفضلة، هذا الشاهد للاستعانة بالصالحين والضعفاء. فيقال نعم، فيقال نعم، فيفتح، فيفتح، يعني فيفتح لهم، فيفتح لهم، والمعنى أنه يفتح، يفتح للصحابة لفضلهم ودعائهم، ثم للتابعين لصلاحهم ودعائهم، ثم لتابع التابعين، ثم لتابع التابعين لصلاحهم ودعائهم، لأنهم القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الصالحون عموما، عموما كل من كان أكثر صلاحا، كل من كان أكثر صلاحا وأقرب إلى الله صار أقرب إجابة للدعاء، أقرب إجابة للدعاء وأحرى بالنصر. نعم. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول فلان شهيد. باب لا يقول فلان شهيد، وجزم جزم بالترجمة، فهذه الترجمة معقودة بأن لا يقال فلان شهيد على سبيل الجزم والقطع، على سبيل الجزم والقطع، لكن في الآخرة، المراد في الآخرة. أما في الدنيا يجوز أن يقول شهيد، في الدنيا يجوز أن يقول شهيد، ولهذا إذا قتل شخص في سبيل الله فإننا نقول شهيد، فلا نصلي عليه ولا نغسله ونقول شهيد، لكن مراد شهيد في الدنيا، المراد شهيد في الدنيا. أما في الآخرة فلا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، لأنك لا تعلم ماذا ختم له، لا تعلم ماذا ختم له، لكن يحسن به الظن. يقول مثلا: نرجو أن يكون، نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون شهيدا. وهذه أمور مهمة، هذه أمور مهمة، لأن سرائر الناس وما في قلوبهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد يختم للإنسان بالإسلام وقد يختم له بالكفر وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. فلا تقول فلان شهيد، لا تقول فلان شهيد في الآخرة. أما في الدنيا لا بأس، لو أن إنسان مات غرقا، مات غرقا، تقول هذا شهيد، إن شاء الله أنه شهيد، يعني شهيد دنيا، شهيد لأنه مات غرقا. أما شهادة الآخرة فلا، لا يجوز أن يقال شهيد. ثم ذكر، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الله أعلم، يعني من كان مخلصا، من يعلم الإخلاص؟ لا يعلمه إلا الله. لا تستطيع أن تصل إلى القلوب وتعلم الإخلاص حتى تجزم بما ختم لهذا الرجل. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني والله أيضا أعلم بمن يجرح، يجرح في سبيله. هل هذا الإنسان جرحه مخلصا، جرحه مخلصا، أو جرحه مرائم، أو حمية، أو شجاعة، أو ليرى مكانه؟ لا نعلم. فهذه الأمور إلى الله، هذه الأمور إلى الله. فما يتعلق بالشهادة في الآخرة هي إلى الله عز وجل، لا يقول الإنسان ولا يتكلم بها. ثم ذكر حديث سهل بن سعد بن الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، يعني لا يدع شاذة ولا فاذة، لا يدع رجلا منفردا ومنعزلا وحده من الكفار، ولا يدع من شذ عنهم، يعني يقتل، يقتل شجاعا، لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما جاهد مثل فلان، ما جاهد أحد منا مثل ما جاهد فلان، ولا قاتل مثل ما قاتل فلان، ولا تعب في سبيلنا مثل ما تعب فلان، لأن لهم الظاهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالغيب، أعلم بشيء من الغيب، فكونه يختم له بالنار هذا غيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله عز وجل يوحي إلى نبيه من الغيب بما شاء، بما شاء، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكنه قد يطلع بعض عباده على غيبه، بعض رسله. هنا أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب، أطلع على هذا الغيب، وهو كل إنسان يقتل ولا يكون شهيدا. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني أنا ألازمه، صاحبه يعني أنا ألازمه أكون معه لأنظر فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنظر، لأنه يتعجب هذا الرجل، وإلا هو مصدق ويعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنه يرى عجبا، يرى عجبا، يرى رجل يقاتل بشجاعة وحمية ويكون في النار. قال أنا صاحبه يعني ألازمه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، يعني صار ملازم لهذا الرجل، إن مشى مشى معه، إن قعد قعد معه، إن قام قام معه، إن ذهب ذهب معه، يراقبه، ينظر ما الذي يحصل، ماذا يختم له. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني قتل نفسه، وقاتل نفسه في النار. قال جرحا شديدا، فما استطاع أن يتحمل، ما استطاع أن يصبر، فاستعجل الموت، فاستعجل الموت. طيب ماذا صنع، كيف قتل نفسه؟ قال فوضع نصل سيفه بالأرض، نصل سيفه مؤخرة السيف، آخر السيف وضعها بالأرض، وذبابه بين ثديه، ذبابه حد السيف، رأس السيف وضعه بين ثديه في صدره، يعني وضع آخر السيف في الأرض وذبابه في صدره ليتكئ عليه حتى يخرقه ويخرج من ظهره، حتى يخرقه ويخرج من ظهره، وكذلك فعل. فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل على سيفه، تحامل يعني اتكى عليه، وضع ثقله عليه حتى يخرقه السيف مع صدره ويخرج مع ظهره لأجل أن يموت. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك، يعني ما السبب أنك قلت هذا؟ هو يعلم أنه يشهد، لكن هذا الرجل قال أشهد أنك رسول الله تعجبا، قاله تعجبا، وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، يعني تعجب الناس كيف يكون من أهل النار. فقلت أنا لكم به، يعني أنا قلت ألازمه، أكون صاحب أمشي معه. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخاتمة. يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني الناس يرونه يعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، يعني الناس يرونه يعمل معاصي، يعمل ما يعمله أهل النار وهو من أهل الجنة، وهو من الجنة. وللعلماء في هذا الحديث تفسيران، قوله فيما يبدو للناس يعني يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، لهم فيه تفسيران. التفسير الأول أنه يعمل عمل أهل النار، أنه يعمل عمل أهل النار ثم يختم له بعمل صالح، يختم له بخير فيكون من أهل الجنة، فيكون من أهل الجنة، يعني يعمل بعمل أهل النار ثم قبل موته يختم له بعمل صالح، بعمل صالح فيكون من أهل الجنة، فيكون من أهل الجنة. وآخر يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، ثم يقدر له فعل الشر، هذا له فعل الشر، فيعمل الشر فيكون من أهل النار، فيعمل الشر فيكون من أهل النار. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود حتى إذا كان بينه وبين الجنة ذراع، عمل بعمل أهل الجنة ثم بعمل أهل النار فدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم قبل يموت عمل عمل شر صار سببا لدخوله النار، وآخر يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا التفسير الأول، هذا التفسير، يعني قبل موته هيأ له عمل، يعمل عمل الشر فيدخل النار، مع أنه قبل كان يعمل عمل الجنة، وفي آخر موته يعمل عمل أهل الجنة وهو قبل يعمل عمل أهل النار، فيسر له عمل أهل الجنة فيعمله فيدخل الجنة، فيدخل الجنة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن قوله يعمل بعمل أهل الجنة أنه المنافق، المراد المنافق، المنافق يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يصلي معهم، يحضر المسجد ويؤمنون، يقول نشهد أنك رسول الله، وفي أقوالهم وأفعالهم. المنافقون كانوا في زمن وسلم ملتحين، قصروا ثيابهم أيضا، لا يعرفون، يعني هم هيئتهم كهيئة الصحابة، لا يعرفون ولا يتخلفون إلا عن صلاة العشاء والفجر لأن ما في أنوار، فلا يحضن الصلاة. فالتفسير الثاني أن الذين يعملون بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أنه المنافقون، والذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أنه المسلم المتخفي بإسلامه، المسلم الذي يخفي إسلامه، فهو مسلم لكن يخفي إسلامه خوفا من الكفار يقتلونه لما كان الإسلام ضعيف ولا يستطيع المسلم أن يظهر إسلامه، يخفي يكتم إسلامه، فهذا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل، وهو من أهل الجنة. إذن هذان تفسيران للعلماء. ولهذا مثل هذا الحديث حديث مهم، يعني ينبغي الإنسان أن يتفقه به وأن يتنبه إليه، يعني إذا قرأت ظهر الحديث يعني إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. يعني هل يعقل أن الإنسان يكون صالحا صادقا مجاهدا مثابرا مخلصا عمره كله 70 سنة فإذا أراد أن يموت أدخله الله النار؟ الله كريم، الله كريم. لكن يقول العلماء هذا الرجل الذي يعمل كل هذه المدة في عمله الجنة وفي الصلاة، هو عنده في سريرته عنده خبث، عنده شيء داخل تسبب في سوء خاتمته. يعني بعض الناس قد يكون صالح يصلي ويبكي ويخشع لكن في داخله غل على المسلمين، حقد، ليس عنده ولاء للمؤمنين، ليس عنده عداء للكافرين من الداخل، فهو يصلي ويصوم وفي خير لكن عنده سوءة في قلبه، هذه تتسبب بأن يختم الله له بالشر. وآخر قد يعمل الفسق، قد يكون قدام الناس فاسق لكن من الداخل يحب المسلمين، يحب الخير، يتألم، يحب الله ورسوله، فقلبه معلق بالله ورسوله، فتتسبب هذه السريرة التي في داخله إلى أن يختم له بخير. وهذه نراها أحيانا تراها، ترى لك شخص عامي يعني ليس عنده من العلم وليس عنده من الطاعة ما تراها، يعني رجل مسلم كسائر المسلمين لكن إذا مات تتعجب لكثرة جنازته، تتعجب الصالحين وسواد المؤمنين كلهم يصلون عليه، المسجد يمتلئ والساحات والمقبرة إلى آخره، وهو رجل ليس له جهد، يظهر ويراه الناس. طيب لماذا؟ لأن في قلبه سريرة لا يعلمها إلا الله، في قلبه شيء خاص بينه وبين الله. ولهذا ينبغي لكل إنسان أن يكون بينه وبين ربه سريرة لا يعلمها أحد، من قيام ليل، من دعاء المسلمين، من تألم لهم، من بر الوالدين، من حب لأقاربه وأرحامه، من إحسان إلى جيرانه، إلى غير ذلك. يعني سريرة داخل ضميره هذه هي التي تتسبب بإذن الله عز وجل بتوفيقه للخاتمة الحسنة. الشاهد من الحديث أنه لا يقال للإنسان شهيد، ولا يقال للإنسان أنه من أهل الجنة، لا يجزم بهذا، ولا يجزم أيضا أنه من أهل النار، لا يجزم إلا بما جزم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، جمهور العلماء يقول لا يجوز أن نحكم لأحد بجنة ولا بنار، فهذه إلى الله، نعم نحسن الظن، نقول يرجى له الجنة، والآخر نخشى عليه النار، الذي يعني نظن أنه صالحا مؤمنا نقول نرجو له الجنة، والذي نخشى عنده معاصي وفسق ونخشى عليه نقول نخشى عليه النار. هذا عند عامة العلماء، إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار أو أخبر أنه في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 10 المبشرين بالجنة، وأخبر عن ثابت بن قيس وعن عكاشة بن محصن وغيرهم، وهذه المرأة أم الحان أنها شهيدة، فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنها في الجنة فهي في الجنة، ومن أخبر عنه أنه في النار فهو في النار، كالتي حبست هرة، كعمرو بن لحي الذي جر أمعاه في جهنم، وأبو لهب نزلت فيه آية أنه في النار، هذا نشهد نجزم بأنه في النار، وما عداهم لا نشهد، هذا مذهب جمهور العلماء. القول الثاني قال به بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا نشهد للإنسان بالجنة أو بالنار إذا شهد له جمع كثير من الصالحين. إذا شهد له جمع كثير من الصالحين فإننا نجزم بأنه في الجنة أو في النار حسب هذه الشهادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. أتي بجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأتي بأخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه ذكرتم لها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. وحصلت هذه القصة لعمر أيضا، مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال عمر وجبت. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر لا يوحى إليه، ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال هذا القول، قال أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا شهد سواد عظيم من المؤمنين، حتى أن بعضهم يقول لو شهد اثنان على الميت أنه صالح وهم عدول ثقات مؤمنين فتقبل، فإن نجزم بأنه في الجنة أو نجزم بأنه في النار إذا شهدوا عليه. فإذا شهد جمع يشهد عليه. هذا اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى رأي شيخ الإسلام بن تيمية نجزم بأن الإمام أحمد في الجنة، مالك في الجنة، الشافعي في الجنة، أبو حنيفة في الجنة، ابن القيم في الجنة، ابن باز في الجنة، ابن عثيمين في الجنة، نجزم آراء ابن تيمية. لماذا؟ لأن المؤمنين كلهم يشهدون أنهم في الجنة وأنهم علماء، أليس كذلك؟ لكن الإنسان يعني يحترم النصوص ويحتاط نفسه، نقول نعم هؤلاء أئمة ولا نظن إلا أنهم في الجنة، لكن تأدبا مع الله لا نجزم، تأدبا مع الله لا نجزم بالعبارة، وإن كنا من الداخل يغلب على الظن أو الجزم أنهم في الجنة، أئمة عدول يقتدي بهم الناس ولهم أتباع، كيف ليكونوا بالجنة؟ لكننا لا نجزم بأمور غيبية إلا بخبر من المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الأقرب، مذهب الجمهور هو الأقرب، أننا الإنسان الذي يرجى له الخير نقول نحسب إن شاء الله أنه من أهل الجنة، والذي نخشى عليه النار ما نقول هو في النار، لا نقول نخشى عليه أن يعذب في النار. يعني مثل إنسان أنت تعرف الآن أنه عاقل والدي ولا يبر والدي، لا شك أنك الآن من الداخل تتألم تقول هذا قد يعذب في النار، لكن لا يجوز أن تقول هو في النار إذا مات، لا يجوز حتى لو كان عاقل لوالدي، تقول أخشى أن يعذب في النار لأن عاق الوالدين في النار. فهكذا، وهذا أيضا فيه في احتياط المؤمن وفي حسن أدب، أدب مع الله عز وجل ومع النصوص، وأن لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية لا مجال لنا في معرفتها إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.